أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الآية مين ثاني عارف الآية؟ من فاكر الآية؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان أنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. لا تحتاج إلى دراسة، لكن بدأنا امبارح في مكايد الشيطان، كيف يكيد للإنسان. الشيطان عليه اللعنة إذا كان عدوا، وهذه عقيدتنا، نفس الكلام بتاع الظهر. إذا كان الشيطان عدوا وهذه عقيدة الإنسان المؤمن، لازم يثق ويؤمن أن له عدوا اسمه إبليس وذريته، ولازم يستحضر في كل لحظة أن عدوه ملازم ليه مش هيسيبه، ولازم يستحضر أن من فرائض الإسلام عليك وعلى فرائض الإيمان أن تستعد بكل سلاح لمحاربة الشيطان، لأن هي حرب. إذا كان هو سعيد هتروح الدكان ولا تقعد معانا؟ ما انت بعدين قبل بعض النهار، إن كان عندك وقت على شوية قرب، ما عندكش وقت يؤذن لك ويستغفر لك، هكذا علمنا القرآن. وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم واستغفر لهم الله. في دقائق ولا ما فيش؟ تعال سعيد، عندك دقائق ولا ما عندكش؟ ايوه كده، عشان تنضم للخير ان شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. يبقى لازم ما يغلش عن ذهنك 24 ساعه، كل ساعه 60 دقيقه، كل دقيقه 60 ثانيه، ان لك عدو اسمه ابليس. هذا العدو عليه اللعنه يعني خرطومه في قلبك، زي الناموسه، الناموس حط خرطومه كده تمص الدم، هو اللي خرطوم ماده كده على قلب الانسان، وايه ويوسوس، يوسوس ليل نهار ولا لا يكف عن هذه الوسوسه. يضعف شانه في رمضان ويضعف اثره في رمضان، ان كان في نص قال ما رادت الشياطين، انما هو يعني مش هيسيبك خالص. فأنت حط في ذهنك أن عدو لك وعدو ملازم، وأن حربه واجبة عليك لكي تنجو منه. هذا الشيطان زي ما قلنا له مداخل وله طرق، وطرق متعددة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما مثل رسم خطا مستقيما، وعن يمينه وعن شماله خطوط، وأشار الخط المستقيم. النبي بيرسم زي يعني وسائل إيضاح، زي المدرسة والسبورة والمجلة واليقطة اللي بتحط والكلام اللي بتعمل. أشار إلى الخط المستقيم وقال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وأشار إلى الخطوط اللي على اليمين وقال هذه طرق، على كل طريق منها شيطان. وفي مرة تانية يقول لك يعني ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط ثوران، وبالثورين أبواب، وعلى الأبواب ستور مرخاة، على باب الطريق داع يدعو أيها الناس هلموا، من فوق الصراط منادي أيها الداخل لا تفتح الأبواب فتلج، فإنك إن تلج تهلك. وضح بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصراط المستقيم هو الإسلام. والسور اللي على يمينها الشمال حدود الله، والأبواب على كل باب منها شيطان، والستور المرخاة محارم الله، واللي واقف على الطريق يقول أيها الناس هلموا القرآن، واللي فوق الصراط يقول لا أوعى تدخل عشان ما تروح تهلك، واعظ الله في قلب كل مؤمن. كل واحد يوافيه يفكر بالخير حتى وإن كان شريرا، يغيب ويديه ومضة كده ومضة صغيرة يقول لي فيه إيمان وفيه جنة وفيه النار وفيه إله مراقب وحاسب وحسيب. إذن الشيطان له طرق. في حديث صحيح إن شاء الله إن الشيطان قعد لابن آدم بطرق أو بأطراق، الشيطان قعد لابن آدم بطرق، قعد له بطريق الإسلام فقال له أتسلم وتترك دينك ودين آبائك؟ ده برضه صح مش عيب للشيطان يقول كده يعني. ثم قعد له بطريق الهجرة أتهاجر وتترك الديار والأموال؟ ينفع الكلام ده؟ ما يصحش. الأول اللي قال فعصاه وأسلم، الثاني فعصاه وهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد وقال أتجاهد وفيه النفس والمال وتترك الزوجة تنكح والمال يؤخذ وتفعل كذا وكذا؟ فمن عصاه كان حقا على الله أن يدخله الجنة. اللي أسلم وهاجر وجاهد، اللي عرف طرق الشيطان وتعداه وتخطاه خطوة بخطوة بخطوة، كان حقا على الله أن يدخله الجنة. وخلي بالك ما فيه معصية تحدث إلا والشيطان دليل عليها. بمعنى هم الكفار بيكفر ليه؟ والقرآن لما بيتكلم عن الكفار ويذكر مبررات اللي هم اقتنعوا بيها والشبهات التي دخلت على قلوبهم ونفوسهم بعد ما اطلع على رسول الله. واحد شفنا الولد الصغير مدلل يا ولد، يا أيها الولد، في رسالة صغيرة اسمها أيها الولد، في رسالة صغيرة اسمها أيها الولد لأبي حامد الغزالي، الجدع يقرأها ويقول لي ملخصها إيه. في كتيب اسمه إيه القصور العوالي في رسائل الإمام الغزالي، في رسالة اسمها أيها الولد، أنا فاكرها كده، شفت الكتاب مكتوب الخط الرقعة كده وعجبني، عجبتني العنوان أيها الولد. تقروها كده شوف عايز من العيال عايز كيف يعني كيف يستقيم الأولاد على طريق الإسلام يعني وطريق الحق في العقيدة والإيمان والعمل الصالح. الكفار كفروا ليه؟ ولما تيجي الأنبياء ما فيش واحد ما حدش عايز يؤمن بهم ليه؟ ما هو عشان قاعد بالمرصاد، هو قاعد من أول الطريق كده، من أول الطريق يمنع الناس أن تخش الإسلام ولا الإيمان، حدش يؤمن. وزي ما قلنا ما يقول ليش ما تدخلش الإيمان وما تمشيش مع نوح، ما تمشيش مع هود، ما تمشيش مع صالح، ما تمشيش مع عيسى ولا موسى ولا محمد، لا هو يجيب لي شبهة يدخل على رأسه شبهة يقبأ فيها ما شبهة، والشبهة معناها إيه؟ معناها فيها جزء أنت ممكن تكون مقتنع به أو ميال ليه، فيدخل على الكفار بشبهة إيه؟ يا سلام، يعني هو النبي ده اللي جاي، هو اللي اخترع الجديد. طب أبوك وأبوك هم كانوا فين؟ أبوك هم كانوا في ضلال؟ جدك وأجدادك كانوا في ضلال؟ ترضى أنت كده؟ ترضى حد يقول لك إن أبوك كان منحرف وكان ضلال وإن أبوك يخش جهنم؟ ينفع الكلام ده؟ فيخش على واحد بالطريقة دي يقول فعلا أنا ما أقبلش إن حد يشتم أبوي، حد يشتم أبوي ويقول لأبوك كان وحش؟ أو الأنبياء بيقولوا كده الآباء كانوا بيعبدوا الأصنام ويعبدوا الحجارة يبقوا مش كويسين؟ يبقى تسمع كلامه ازاي؟ ده مدخل مين؟ مدخل إبليس. فذكر جاب يقول إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وإنا على آثارهم مقتدون. دايما تلاقي كل رسالة كل نبي يجي ناس يقول الناس يقولوا لك إحنا على زي ما لقينا أباتنا وآباءنا نمشي، إحنا على سبر بلدنا. الناس يقول لك كده سبر بلدنا، كده سبر بلدنا في الكفر يبقى عايزين نشوف الكفر، تبر بلدهم في البدعة يمشي في البدعة، في المعصية يمشي في المعصية. البلد بتعمل فرح بطبل والزمر في الشارع ودوشة وهيصة، يمشي تبع البلد. بتعمل 15 ليلة عشان قدر تصرف فلوس وتتداين وتخش في الربا والمشاكل والمصايف وتبني البيت على حرام، يبقى يعمل فرح ويعمل زفة ويعمل تنجيل ويعمل فاتحة ويعمل الكتاب ويعمل ليلة الكتاب ويعمل 500 حاجة عشان احنا إن وجدنا آباءنا على أم. البلد بتعمل كده. هو أنت يعني إيه؟ أنت جيت هتجينا هتألف هتقول يعني الآباء كانوا فين الأجداد كانوا فين؟ دي إحدى شبهات يدخلها على الكفار فيمنعهم من الدخول في الإيمان. شبهة ثانية يقول لهم يعني بس هو نوح اللي يفهم، ولا بس هو هود، ولا محمد بس اللي يفهم، إنه ما هو إلا بشر مثلكم، إنه إلا بشر مثلنا، إن أنتم إلا بشر مثلنا، طب ما زينا زيكم، إيش معنى أن تنزل عليك الملائكة؟ إبليس يخش يقول كده، مش أنت بني آدم؟ يقول له أيوة طبعا، من أنا إيه؟ طب مش أنت عندك عقل؟ طبعا أنا بالفهيم وبالعريف، مش أنت كانوا بيحترموك، العيلة بتحترمك والبلد بتحترمك ويقدروك ويقول عليك أنت راجل بتفهم وكبير البلد وكبير، أيوة صح، طب إيش معنى ده اللي يبقى نبي؟ مش أنت كنت أولى منه؟ طب ما قلش أنت ليه نبي؟ إيش معنى هو؟ بشر مثلنا. يقول فعلا، طب إيش معنى صح؟ أنا ما قلش ليه نبي؟ يسمع كلام إبليس، إيش معنى أنا ما قلش نبي طيب؟ بعدين إيه؟ بشر مثلنا يأكلوا كما تأكلون ويشربوا كما تشربون. شفت بقى؟ فيه معنى، إيش معنى ده اللي يجيله الملائكة وتقعد معاه وتكلمه وربنا يبعث له واحد ونزل عليه واحد؟ طب من اول ادم الى ان تقوم الساعه يجي ابليس يقول للعيال يعني انت اسمعنا نوح، اسمعنا ابراهيم، اسمعنا اسماعيل، اسمعنا اسحاق، اسمعنا ادريس، اسمعنا هود، اسمعنا صالح، طب ما انتم زيهم، طب ما احنا بشر زيهم، ما اديناش ملائكه ليه؟ ده حاجه. وبعدين لما يزهق يقول طب اقول لكم حاجه، يجيب لهم شبهه ثانيه، مش بيجي لك الملك؟ طب احنا عايزين نشوف الملك، عايزين ملكة تجينا كده تكلمنا، عايزين ملكة تكلمنا، يلا هذه شبهة ثالثة. ويفضل يدخل على الناس الكفار بالشبهات ويخليهم يجادلوا أنبياء الله ويجادلوا الرسل ويموتوا على الكفر وهم ماشيين مع إبليس، وهو بيعمل لهم دوشة وصداع. عارفين أباليس القنوات الفضائية؟ مش في أباليس القنوات الفضائية ولا لا؟ لازم كل درس نفتكره عشان ما تنسوش. قنوات الفضائية فيها أباليس تدخل هنا تحش في الدماغ حاجات كده، تحش في الدماغ حاجات، يقول لك ايه سمعنا وليه وايه وعملوا ايه وليه كم يوم، قال عمل 20 يوم مش 15 يوم، عمل ايه في 100 يوم؟ سبحان الله. يعني الاسلام عمل لكم ايه؟ والاسلاميين عملوا ايه؟ والحريه والعداله عملت ايه؟ مجلس الشعب عمل ايه؟ اسئله يدخلها على دماغك يدخل فيك شبهه تطلع محتار تقول فعلا احنا مش شايفين حاجه. انت عايز تشوف ايه يا عم؟ انت عايز تشوف ايه؟ ده احنا عشان نعلم العيال يقعد عدل في الجامع قاعدين لنا نار 16 يوم مش قادرين نعلم العيال يقعد عدل في الجامع. يبقى العيل ما بيسمعش كلامك عشان يقعد عدل في الجامع. يبقى عاوز 80 مليون يمشوا عدل ويتصلح عشانهم في 20 يوم. وبعدين خراب، لما الخراب حصل في 30 سنه 40 سنه 50 سنه زي ما قلنا في الجمعه، عازلين الناس عن التاريخ وعن الاسلام وعن القران وعن الـ عن الـ عن الـ الامور مبادئ الاسلام الحقيقيه تتربى عليها النفوس والقلوب، عازلين الناس عن مقومات الرجوله، مقومات التنشئه للاولاد. ما حدش بيسمع حد كلمه صح بعد 30 40 سنه، وعايز النهارده في 20 يوم تصلح الامور. يبقى عندك 500 مصنع و5000 مزرعه والمرتب يزيد 15 ضعف والاشياء تبقى معدن. هي الحمد لله ماشي، الحمد لله ماشي رباني. أنا قلت لكم قبل كده، أنا من حوالي 10-12 سنة واحد كان زميلنا سعد مياز كان رئيس مركز الفرافرة 12 سنين تقريبا، يعني احسبوها النهارده له معاش طالع من سنة أربعة ولا النهارده 7-8 سنين معاش، وكان قبلها بسنتين ثلاثة. أنا بكلمك في التليفون ومش عارف بتكلم إيه، قلت لي خلي بالك الدنيا ماشية رباني وفي حاجة اسمها إيش كان في لا أمن ولا دولة ولا بتاع، بس أماشي لا حرام، ما حد عارف إنك حرامي ولا سرقة بتتجمع ولا حد عايز يقدم حد ولا يعلم حد الادب، البلد ماشيه رباني. الكلام ده قلناه من 10-12 سنه، كانت ماشيه زب والامور ماشيه، بس كان في خراب نخر يخرب على ناس بتسرق وناس بتنهب وناس بتعمل. لما مشت العشر سنين ظهرت الأمور على إيه؟ انكشفت على حقيقتها، انكشفت على حقيقتها. أنا قلت لك بالتحديد كده ماشية بهو وكمل لي، قلت لها نسميها إيه قوة الإيه؟ قال لي الدفع الذاتي. تليفون فاكر أنا كده قوة الدفع الذاتي يعني إيه؟ يعني لما أنت تعمل تبرم كرة كده تفضل تلف تلف تلف تلف تلف تلف وتلف الواحدة لحد ما توقف. اللف اللي بتلف الواحدة ده مش أنت عملتها أول كده بس برمتها برمة كده، فاللف اللي بيلف الآخراني كده بيحصل إيه؟ أو أنت لما ترجع حاجة كده تبرمي حاجة تفضل تلف حوالين نفسها في الآخر توقف الكرة، توقف وتعمل كده، شوف تروح وتيجي تروح وتيجي. إيه اللي بيعملها كده؟ الدفع الذاتي، ما حدش بيزقها. فالبلد كانت ماشية كده، بمعنى ان فترة خراب كثيرة، خراب في العقول وخراب في القلوب وخراب في النفوس وخراب في التعليم وخراب في الجامعة وخراب في المصانع وخراب في بلاوي كبيرة، بلاوي كبيرة. كان عندنا كم مصنع بيطلع احسن الاقمشة، والنهارده تروح في السعودية تلقى اغلى سعر مصنع في مصر، وفي مصر الدول على قلبة البيت من صنع مصر ما تلقاه. احسن قطن كان قطن مصر، تدور تلبس كل اللي بتلبسه عباره عن الياف صناعيه. هذا الخراب ما يعني مخطط له وكان مرسوم. مش مهم البلد تتعلم ازاي، مش مهم البلد تطلع صناعه جيد، مش مهم يطلع انتاج جيد قطن جيد. ليه يطلع قطن جيد؟ ليه ما تخليها خراب وخلاص؟ هو يعني سبحان الله يعني تتدخل شؤون من خارج مصر ومن داخل مصر، بحيث يعني لما من سنة 61 لما جاء التعمير هنا وعملوا قرى، هذه القرى لو اشتغلت بما يرضي الله والزراعة مشت بما يرضي الله والتخطيط كان جيد بما يرضي الله، كانت بقيت القرى دي مصدر يعني دخل ومصدر توريد تصدير للغلال والثمار. لكن لما جابوهم هنا جابوا الناس المهجرين من الوادي النيل وسكنوهم في البلاد وسموهم في القرى، سموا قرية ما عرفش ايه وقرية ايه دمشق وصنعاء عبد السلام ومش عارف وفلسطين والجزائر و جابوهم ومهلكوهم ارض وعطوهم بيوت، بقوا يجيبوا لهم سمنة ودقيق. طب لما عم بيجيب لهم الشكارة دقيق فاخر وعلبتين سمنة ويجيب لهم جبنة رومي وجبنة من افخم الانواع الجبل وسمنة بلدي، طب يزرع ليه؟ يزرع ليه؟ يزرع طلع قمش مجالي الدقيق بلاش معونة أمريكية، سبحان الله. يجيب المعونة يعطيها الفلاح اللي مفروض أن يعمر الأرض، لكن لو قال له خد قوتك بس وعمر الأرض كان طلع قمش. لكن أمريكا تقول لك يعطيهم دقيق، يدينا دقيق ندين للفلاح، فلاح ما يزرعش قمش، يدينا سمنة بلدي ندين الفلاح ما يربيش بقر، يجيبنا حتى لبن بودرة، كان يوزع لبن بودرة، يوزع لبن بودرة. طب الفلاح يعمل ايه؟ ذاك القرى معظم القرى قاعد ما انتبهوش غير بعد سنة كام، بعد التسعينات كانت الماء نقصت والجيل كبر عجز وطلعت البير الخمسة فدام بقوا على 15 بني آدم والحكاية باس. وكانت أمريكا منعت الإيه المعونة. شوف التخطيط، تخطيط غير عجيب. تخطيط ثاني يعني في دورة تدريبية للمهنيين في مش عارف مركز الإيه تدريب، ويدي دورة تدريبية ويدي محاضرة واثنين وثلاثة بمعونة أمريكية، يحضر التدريب يتدرب ويأخذ 15 جنيه ولا 20 جنيه، وآخر الدورة ممكن يأخذ 100 جنيه، اتدرب وخذ 100 جنيه، رفعت المعونة، يشتغل مركز التدريب، تعالوا دربوا الناس، ما فيش فلوس يا عمي، تدريب إيه وتعليم إيه وشغل إيه، يلا يا بادي. طب يروح أول ما يروح يقول بعد إذنك ورايا مية، بعد إذنك عندي بقرة، بعد إذنك ورايا مش عارفين نقلة، بعد إذنك مش عارفين، مدام ما فيهاش فلوس. يبقى أمريكا أدت فلوس فأول دورة تاني دورة تدرب والناس أدتهم فلوس وسبق رفعت إيتها كده، تروح الناس تتدرب ما فيش فلوس، يقعد زي الحمى يسمع ليه ويفهم ليه ويتدرب ليه ويتعلم ليه ما فيش فلوس خلاص. شوف يعني ضحكوا علينا أدنا فلوس وإحنا ما شاء الله المسؤولين زي الإيه بقر مروحون بقر سارحون، بندي فلوس عشان الناس تحضر التدريب. طب المعونة ارتفعت معيش ما فيش فلوس ما فيش معونه ما يتدربش ما يتعلمش. هذه السياسه اللي كانت ماشيه، هذا النظام اللي كان ماشي. يبقى اصبح التعليم ما فيش قيمه والتدريب ما لهش قيمه والمصانع ماتت والمزارع ماتت والقلوب ماتت والنفوس ماتت. ويجي النهارده يقول لك الاعلام يقول لك ايه عمل ايه وصلنا لفين, ايه النتيجه اللي حصلت, شاف فيه. ويجي واحد اعلامي تافه يعني ما يجيش عمره 35 سنه, خليه 35, خليه 40, ورئيس الجمهوريه جاوز 60 او جاوز 60, ويقول لك انا مش عاجبني اللي بيعمله, مش عارف ايه. مش عاجبك يا خلي عندك ذوق, مش عاجبك ايه, حتى لو مش عاجبك احترم نفسك. اللي عمله في نادي, اللي عمله الرئيس ده مش صح, لا مش صح, ما كانش يعمل كده, لا مش صح. انت عاملك معلم وهو تلميذك ولا ايه؟ هو تلميذ عندك يقول الصح ومش صح. ما في ناس اكبر منك وناس افقه منك ولهم مستشارين احسن منك ويفهم احسن منك وعندهم ضمير احسن منك. يقول لك لا, نحن ضمير الامه, احنا الصحفيين, احنا الاعلاميين, نحن ضمير الامه, ضمير الامه. واذا كان انت ده كنت خربان, يبقى ضمير ازاي؟ كيف تكون ضميرا وانت من اساس من جوه خرابه؟ الضمير معناها ايه؟ ضمير معناها واحد يفهم, واحد يفقه, واحد يعني يخاف من ربنا, يحاسب على الكلمه اللي بيقولها وعلى الكلمه اللي بيسمعها. شفت بقى, هذا هو التشويش. ابليس عليه لعائن الله بيعمل هكذا مع الناس, ويسلط الجماعه دول بتوع الاعلام على البلد, يسلطهم على الجماهير, ويحرش الناس من بعض, ويخليهم يختلفوا مع بعض, كل واحد له راي, يكرهوا بعض, ما يطقوش بعض, ما حدش يسمعوا بعض. ممكن يكون واحد قاعد معنا دورك متاثر بالاعلام, وقاعد في جو يقول لك شيخ ماله ومالك كلام الاعلام, ما خليت حاله. ازاي خليت حاله؟ احنا بنقول في خطوات الشيطان, وفي ابليس متسلط, يتسلط على اكبر واحد في البلد عشان يخرب البلد كله. ما هو لو ابليس قدر يسيطر على واحد زعيم في بلد, ولا واحد في قناه, ولا واحد في صحيفه, وتسلط عليها, تسلط عليه, يقول لك انا ضمنت كده ان هيلوث افكار الناس, هيغبر الجو كله ويعفر الجو كله, يبقى كده عمل اللي عليه, عليه لعائن الله. ابليس عمل اللي عليه. هنا خطوات الشيطان للكافر, شبهات يلقيها. ده الانبياء بياكلوا ويشربوا يا عم, الان مش معنى هم اللي يكلموا الملائكه, مش معنى هم اللي يسمعوا من الوحي من السماء, مش معنى هو اللي يتميز عليك وكان فيه من الاول. ابو فين الكبراء البلد يدخل شبهه على الناس فيمنعهم من الايمان. واقرا القران, لما تلاقي اي قول على لسان الكفار يجادلون به الانبياء, لولا نزل عليه الملائكه او لولا نزل عليه إيه؟ كنز او نرى معه الملائكه او ايه, قولوا ايه معي, لولا انزل عليه كنز او جاء معه ايه ملك, وبعدين او كان معه او جاء الملائكه ايه قبيله. الايه بتقول ايه؟ لولا نزل عليه ملك او جاء معه ايه, ده خلاص بتاعت هود, عاوزين بتاعت الفرقان. ارفع صوتك. او ياتينا بالله والملائكه قبيلا, نشوف الملائكه قدامنا كده, ربنا عايزين نشوف ربنا, عاوزين نشوف ربنا, نشوف الملائكه, شوف الشبهه. ابليس يقول لهم قولوا للنبي كده, شوف يقدر ولا ما يقدرش, جيب لكم ربنا ويجيب لكم الملائكه, تشوفهم بعينيكم, لو شفتهم بعينيكم يبقى نبي صح. شبهات يدخلها ابليس. اقرا اي كلام في القران على لسان الكفار يجادلون به الانبياء, فاعلم انها شبهه ادخلها عليهم الشيطان عشان يجادلوا بها بالباطل, يجادلوا الحق, يعني يريد ليدحضوا الحق بالباطل. ولكن الله سبحانه وتعالى يؤيد رسله بما شاء وينتصر الحق. ولا شاء ربك لجعل الناس امه واحده ولا يزالون مختلفين. فلابليس عليه لعائن الله خطوات وطرق ومكايد يدخل بها على الناس. اول خطوه يمنعهم من الايمان, والحديث بقية إن كان في الأجل بقية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم, والله أعلى أعلم, وبارك الله فيكم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين, وأن تغفر لنا وترحمنا, وإذا أردت فتنة قوم توفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك, نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار, توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين, اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان, ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا, ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا أنك على كل شيء قدير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والله أعلى أعلم. وبارك الله فيكم.